آنس وحشتي في لحدتي، اجعلني من عبادك الصالحين، امنعني من يوم طوله 7 سنين، على الزاني والزانين، على حاكي في المقفين، على جاحد شبر الطين، نار قعرها بعيد وقودها حديد، تبيد الدنيا وهي ما تبيد. نفقت المرأة في الحج على الزوج أو عليها؟ عليها. ما يلزم الزوج؟ لا إن استطاعت منها لا حج عليها. وبالنسبة للطفل لو قطع عمرته أو حج، هل على الولي شيء؟ عفى الله عنك. كم أحرم عنه؟ كم ملا كم ما أحرم عنه الطفل يحرم؟ لا ما يعني بعد بلاغ، لكن الولي لا أحرم عنه يلزم كم ملا، لأن الله قال وأتمه. أما إذا كان الطفل أحرم بغير إذن فلا يضر، لكن ينبغي أن يكمل، يعني الرسول قال لما قيل له هذا الحج قال نعم ويكفي حجه. الطفل إذا لقن عفى الله عنك النية عند الإحرام هل يلزم الولي؟ إذا كان أبو سبع فأكثر إحرام له عفى الله عنك، وانقطع ما يضر. أما إذا لقن أو لا أما ما أحرم عنه كان صغير من السبع أحرم عنه فيكمل له. المعنى إبليس في اللغة البعيد عن الخير، أبلس أبعد، سمي إبليس بعدها عن الخير، سمي شيطان لبعدها عن الخير، شيطان أيضا بعد، سمي إبليس لإبلاسه وبعدها عن الخيرات. أحسن الله إليكم هذا السؤال. من أبلسه؟ الله أبلسه الله. أحسن الله إليكم هذا السؤال. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، لا إن استطعت ولا لا حج عليها، لكن إذا بغى يحج معروف منه والأب ما يجب يحج ولده ولا بنته، مستطاع ولا لا حج عليه، يجب ينفق عليه حتى لا يموت. هذا السائل يقول من شروط الصلاة ستر العورة، فهل المقصود بسترها أن لا ترى نهائيا من جسم وغيره، أم المقصود أن لا يرى لونها؟ سترها بكلها لا يرى لونها ولا حقيقتها، ستر كامل لا يرى هي بيضة ولا سوداء، لا بد. أما الرقيق ما يصير ساتر. هل يلزمها بيع ذهب زوجها؟ لا شيء عادي، ما يلزم شيء عادي. يقول السائل ما حكم الحلية التي تلبسها المرأة، هل فيها زكاة؟ الصواب فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا الراجح. يا خلاف أهل العلم هذا الراجح. هي تلبسها يقول الصواب فيها زكاة ولا لبستها، هذا الراجح إذا بلغت النصاب. بعد أبي بكر وعمر وسنة خلفاء الراشدين يدل على أن حجة إذا فقدت السنة، إذا لم تعلم السنة، أما إذا علمت السنة فالسنة مقدمة عليهم وعلى غيرهم. رسالة الله عنك، إذا نذرت المرأة عفى الله عنك، هل للزوج أن يلزمها بعدم هذا النذر؟ طاعة الله لا يلزم ولا مرض يلزم شخص، ويأثم للزوج إذا منعها. إذا طاعة لله عليها الوفاء، النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فقال لله عليها أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس توفي بنذرها. شخص تمتع بالحج أحرم، تمتع ثم بعد ذلك أحرم من جدة بعد ما خلصت ما خلص العمرة، بعد ما انتهى من العمرة وهو بالحج. اي نعم، وهو من أهل مكة، راح لمكان الطائف حاجة وأحرم من هناك، وأخذ الثاني في جدة وأحرم من جدة، وهو هو من أهل مكة، لا حرج في ذلك. إذا أحرم من جدة زاد على نفسه أو زاد على نفسه مشقة. نوى السفر أكثر من 4 أيام، هل أن يترخص برخص السفر ولو يوم واحد؟ يعني هو السفر مسافر 4 أيام، أكثر من 4 أيام، 5 أيام مثلا أو أسبوع، أو قصد الإقامة، نوى يسافر 5 أيام فقط، لو ما هي 5 لو يوم نوالي محمد كهيوم العول يسافر وهو مسافر يغسر، لا يمكن 5 أيام في مكة يقول نوالي إقامة هو لو السفر نوالي إقامة. نعم نوالي إقامة، إذا نوى أكثر من 4 أيام مثل عند الجمهور، عند الأكثر إذا عزم على أكثر من 4 صلى 4 فهمت؟ نعم نوالي إقامة، لا تقول نوالي إقامة. نعم نوالي إقامة. بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج

مثلا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد يستقر العمر تدعى له وسهل السهل والحمى. قول صلى الله عليه وسلم أنا أمر إن ملك البنى يشد بعضهم بعضا وسبك من أصابه. وقول صلى الله عليه وسلم من أحسن من قول قال. كل هذا يعتقد أهل السنة والجماعة. وفي كل ما يقولون ويفعلون متقيدون بكتاب السنة. ليس لهم هدف آخر بل أقوالهم وأعمالهم مقيدة بالكتاب والسنة. ولهذا سموا جماعة وسموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الكتاب والسنة لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك وتعاونوا على ذلك. وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة كما بينها ذلك أهل العلم. وفينا أئمة الهدى وفينا أئمة الدين وفينا أئمة العلم الذين استقاموا على الدين وتقيدوا بالشرع. هم كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة. وهم الأبدال وهم ليبدلوا بعضهم بعضا. الأبدال يعني العلماء ليخلوا بعضهم بعضا. إنما هذا علماء جاء علماء ذهب عالم يأتي عالم ينبغي كتاب وسنة ويدعو إلى كتاب وسنة. هؤلاء هم الأبدال يعني العلماء ليخلوا بعضهم بعضا ويغلوا بعضهم عن بعض. كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض معها. هذا حال هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال غنم قائمة لأمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى حتى تقوم الساعة يعني حتى يقرب قيامها من زينها الطيبة أن تقبل أرواح الأموات حتى لا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. فنسأل الله أجعلنا وإياكم منهم وإلينا وإياكم منهم يا أنفسنا من سيئات أعمالنا وأن يشفع دينه ويعلي كلمته ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله عليك صحة الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر ضعيف لكن ما أصح إلى أهل السنة ضعيف لك بعث الله عنك الأبدال هذا العلماء أن يبدل بعضهم بعضا يعني يخلف بعضهم بعضا هم الأبدال سماه الأبدال لأنه إذا هلك عالم جاء عالم مثل ما الرسل إذا ذهب رسول جاء رسول فالعلماء هم خلفاء الرسل ويطلق على الصالحين عفى الله عنك لا هم من أهل العلم أهل السنة والجماعة دعاة الحق. حديث الأبدال من يعطر يمكن من يعطر أراد شهر والله من يعطر شد بعضها بعضا بعض الناس لا ما هذا معناه معناه العلماء يخلو بعضهم بعضا مفسرة بشيء آخر من الخرافيين ما في تفتش الأقوال. الخرافيون يعتقدون في كل عالم وكل عابد يعبدون من دون الله ليس بقدوة. ينتسب إلى السلفية يقول يقال أهل السنة والجماعة لا يقال سلفية. السلفية ما هي سلفية؟ السلف من الصحابة من السلف. فإذا انتسب إليهم لقصد إبانة الحق فلا بأس عليه. أما كان يكذب فهذا يكون ظالم. أما إذا كان قصده صحيح وأن يتبسط الكتاب والسنة فهذا يرجع له خير عظيم. تحسب أحسن الله إليك هذه الأيام من تسمية التبليغية والجماعة السلفية والجماعة كذا ما رأيكم؟ الواجب كلهم ينتسبوا إلى الصلاة أهل السنة ويصدقوا في هذا ويتقيدوا كتاب السنة تكون كلمة واحدة ما يكون بينهم نزاع. أما تبليغية وخرافية وكذا وكذا وجل ما يصلح لابد يتقيدوا كتاب السنة ويصدقوا. أما الدعوة الباطلة ما تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ناس التميز بعض الأشخاص عفى الله عنك بقول فلان يكون بكثرة سوادها أم يكون بتأييد من السلطان أم تكون بشيء الطائفة منصورة هل تكون بكثرة سوادها؟ لا بعلمها وتقواها لله ولو كان خمسة ولو كان واحد هو أهل السنة. لو كان في بلد ما في إلا واحد هو صاحب السنة. عفى الله عنك عرفت رواية من كان على عليه اليوم يا بعض الضعف لكن معناها صحيح عند أهل العلم العدلة تؤيدها. الله التمين رحمه الله في شرعه الله. الله عليك المؤمنين إيمان أحسنهم كلهم بعد تحقيق طبعا بعد الاستقامة في آل في دين إذا زاد عليهم حسن خلق. صلى الله عليك ما تكون الصلاة خلف الفاجر تكون نافلة صحيح هذا صحيح. صلى الله عليك الصحابة خلف الحجاج هم نفر الناس لكن ما مسلمهم كان صلى الله عليك خلفه من عمر ما أشد الناس. بعض الإخوان يا شيخ صلى الله عليه بعض الإخوان من طلبة العلم يقول في كفار أوروبا مثلا يقول إن كثير منهم يعني لا يكفرون عند الله لأنهم وإن بلغهم الإسلام اسما فلم يبلغهم حقيقة الإسلام. النصارى كفار مطلقة لأنهم خالفوا دين الإسلام فهم كفار كاليهود وكالمجوس وكالشيوعيين هم كفار مطلقة لأن رسالة محمد انتشرت من طريق الكتاب والسنة، انتشرت بالتلفونات وبالروادي وكل مكان دين الرسول مخافة عليهم، لكنهم معرضا عنه ما يتفتون إليه. السلام عليكم. هم يعرفون هناك مسلمين. نعم. السلام عليكم. الله أعلم. من الكتاب والسنة على فهم الخلف ويترك فهم السلف. القاعدة فهم السلف يعني. فهم الخلف ما يعتبر ولا يتبت إليه. السنة هم أهل الكتاب والسنة، عملوا بالقرآن والسنة، هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا. هل يشهد للأئمة الأربعة في الجنة؟ هم السنة وأبو حنيفة في كلام جهة الأرجع، وأربعة بقية معروف الرحيم مالك الشافعي وأحمد معروفهم من أهل السنة، وأبو حنيفة فيه نقص من جهة الأرجع العملي لكن فقيه معروف رحمه. من كثر ثناء أحد زمانه عليه بحيث أنه أصبح إمام من زمانه، إذا أثنى عليه مؤمنون لا بأس، أنتم شهداء الله في أرضه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وجبت له الجنة إذا أثنى عليهم شهدوا له بأنه مستقيم على طاعة الله ورسوله وهم أهل الإيمان صدق هم شهداء الله. يقال فلان هذا من أهل الجنة صلى الله عليه، يعني يقال فلان هذا من أهل الجنة، بعض العلم يقال عليه إذا شهد جماعة أثنان فأكثر من الثقات الطيبين، والصواب أهل السنة أنه لا يشهد أحد أحسن الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قرون في المشيئة قرون في المشيئة إن شاء الله من الجنة، لا ما في شيء، كل مؤمن يرجع الجنة معلوم بإجماع المسلمين، كل من مات عالما فهو من الجنة. أحسن الله. عقيدة جازمة المؤمن هو الجنة والكفار النار، لكن ما واحد معين فلان من فلان هذا محل بحث. أحسن الله عليكم. شيخ الجماعات حتى تقوم الساعة حتى يأتي أشراطها الريح الطيبة، إذا جاءت الريح الطيبة قبض الله بها أرواح المؤمنين ويبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة. الله يبارك فيك. أنتم شهود الله في عرضه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. شهد الأخيار وزاد. مو شهد الأشرار.